السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وفي الذي يليه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأجل مسمى يتفق عليه الطرفان، ومن يقول بها من الشيعة ولا أعرف أحدا يوافقهم، ومن نقل عنه من الصحابة ومن التابعين الجواز فقد نقل عنه الرجوع، وذكر ابن حزم الجواز عن 10 من الصحابة، وذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقل عنهم بالأسانيد الصحيحة الرجوع، فلا يثبت جوازها عن أحد من الصحابة إلا وقد ثبت عنه الرجوع بالأسانيد الصحيحة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة. عرفنا أن المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأمد بأجل محدد. الشيعة يجيزونه بناء على الحكم الأول، وأكثر المدة عندهم حددت في كتبهم بشهر ونصف، 45 يوما. يشابه المتعة من وجه في علم أحد الطرفين بالتوقيت ما يسمى بالنكاح مع نية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، يتزوج الرجل وفي قرارة نفسه أن النكاح لا يستمر، بل إنه سيطلق بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين، ليس في نيته الاستمرار مع عدم اطلاع الطرف الثاني على ما في نيته. والنكاح في هذه الصورة ما لم يكن التوقيت متفقا عليه جوازه هو قول جماهير أهل العلم، وقول جماهير أهل العلم يجيزونه ولا يدخلونه في المتعة لعدم الاتفاق على ذلك، والمتعة لها أحكامها عند من يقول بها، ولا حكم من أحكامها ينطبق على النكاح بنية الطلاق. فإذا احتاج الرجل إلى زوجة في مدة معينة ولم يطلع عليها الزوجة ولا الولي لقضاء حاجته في هذه المدة، ثم بعد ذلك إذا تمت هذه المدة إن شاء فارق وإن شاء استمر، فمثل هذه الصورة جائزة عند جماهير أهل العلم. والفرق بينها وبين المتعة المحرمة أن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين، فالزوجة وولي أمرها دخل في هذا النكاح على أنه الأصل فيه الاستمرار، الأصل فيه الاستمرار، لكن قد يعلم الطرف الثاني أو يغلب على ظنه، قد يجزم بالتحديد وعدم الاستمرار ولو لم يقع الاتفاق عليه بأن يكون متعارفا عليه، يعني عرف عن زيد من الناس أنه في كل صيف يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج، واشتهر أمره في هذا البلد، واضطردت عادته في هذا الزواج أنه إذا أمضى هذه المدة يطلق. هذا مثل المتفق عليه، هذا متعة، هذا متعة. عرف من أهل هذه الجهة أنهم لا يتزوجون إلا بهذه النية، أيضا هذه متعة، لأن الشرط العرفي كالذكري عند أهل العلم. عرف من هذا الوسيط، من هذا السمسار، أنه لا يأتي إلا بأناس مصطحبين لهذه النية، هذا شرط عرفي يغلب على الظن عدم الاستمرار فيه. فمثل هذه الأمور إذا وجدت أثرت على هذه الصورة، ولا تمنع هذه الصورة من أصلها لوجود بعض الممارسات الخاطئة، لأن بعض الناس من ردة فعل منع، لأنه وقف على مسائل وقضايا وتصرفات لا تليق بمسلم، فضلا عن من ينتسب إلى طلب العلم، حصلت من بعض الناس تساهل وحصل تصرفات من أهل تلك الجهات فيما يشبه البغاء، تأتي المرأة على أعلى أنه زواج ثم تقول عقد ما يضر، تأتي على أنها تريد المال وتريد قضاء الشهوة، ثم بعد ذلك يحصل العقد، وهذا وجود مثل عدمه. نعم لا يحدون حد الزنا، لكن مع ذلك هذه التصرفات المكشوفة والتلاعب الظاهر لا شك أنه بالغ الإساءة، لكنه لا يلغي الحكم في أصل المسألة كما ألف بعضهم بالتحريم المطلق، أو تحمس بعضهم في خطب وفي دروس ومنع منعا مطلقا لأن الناس يذهبون إلى كذا ويذهبون إلى كذا، لا، هذا لا يغير حكم الشرع، حكم الشرعي يشرح ويبين كما هو، ثم بعد ذلك يحكم على كل قضية بما يناسبها من الحكم. فالزواج بنية الطلاق إذا سلم من التلاعب، أو علم الطرف الثاني بصريح القول أو ما يقرب منه من عادة مضطردة أو قراء تدل على ذلك، قراء قوية، فالأصل فيه الجواز. وأهل العلم يقولون كل نكاح يضمر فيه الزوج إن صلحت وإلا طلق، إن صلحت له استمر وإلا طلق، حتى في الأنكحة العادية التي ليست فيها هذه النية. وعلى كل حال نكاح المتعة الوارد في هذه الأحاديث يراد به ما يتفق عليه بين الزوجين، بين الطرفين، يأتي الخاطب للولي أو للمرأة ويقول أنه يريد أن يتزوجها مدة شهر، فإذا انتهى الشهر انتهى العقد، هذا نكاح متعة محرم في قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. وهل يحد ناكح المتعة أو لا يحد؟ حتى تزوج متعة، هل هو زاني فيلزم حد الزنا، أو هو نكاح محرم والعقد فيه شبهة تدرأ الحد؟ ومن يذكر عنه من الجواز شبهة أخرى يدرأ بها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد، إلا جلدته الحد، فيدل على أن هذا العقد لا أثر له وفي الحقيقة زنا. ومن سبر حال القوم وقرأ في كتبهم عن المتعة لم يجد فرقا بينها وبين الزنا، صلى الله عليه وسلم. ويذكرون صور وممارسات لبعض كبارهم أشياء تقشعر منها الأبدان، إضافة إلى تحريم الأصل هناك ممارسات لا تحصل ولا من سفهاء، فيحصل المتعة بأطفال إناث صغار، ويحصل أيضا بمدة يسيرة كساعة مثلا. فهناك الممارسات الخاطئة في هذا الباب عندهم، إضافة إلى استحلالهم هذا المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. والممارسات الخاطئة كما توجد عندهم توجد عند غيرهم، يوجد ممارسات بالنسبة لبعض أهل السنة في النكاح بنية الطلاق، لكن مثل ما ذكرنا هذا لا يؤثر على أصل الحكم، وذاك من أصله ممنوع محرم. ومن ذلك حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رخص يدل على أنها قبل ذلك محرمة، ثم رخص فيها للحاجة ثم نهي عنها. على كل حال الترخيص في هذا النكاح المحرم إباحته ثم نسخه ثم إباحته ثم تحريمه إلى الأبد هذا معروف، أبيح مرتين وحرم مرتين، لكن النهاية والخلاصة الخاتمة التحريم. وذكر 6 مواضع رخص فيها ثم نهي عنها، في خيبر وسيأتي حديثها، في عمرة القضاء، في عام الفتح، عام أوطاس، في غزوة تبوك، في حجة الوداع. هذا الذي جاء في الأحاديث ترخيص بالمتعة فيها، في خيبر، في عمرة القضاء، في عام الفتح، في عام أوطاس، في غزوة تبوك، في حجة الوداع، لكن ثبوت بعضها فيه نظر، ولكن القدر الذي يتفق عليه أهل العلم أنها حرمت مرتين، أبيحت مرتين، كانت على الأصل ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، فهي حرام إلى يوم القيامة. في بداية المجتهد يقول: تواترت الأخبار بالتحريم، إلا أن اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم، لأنها اختلفت بالوقت الذي وقع فيه التحريم. في الحديث الذي يليه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. والذي في الصحيحين ليس فيه الاقتصار على المتعة والتحديد بيوم خيبر أو عام خيبر، إنما فيه كما في الذي يليه الذي في الصحيحين، قوله عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. هذا الذي في الصحيحين وغيرهم. أما نهى عن المتعة عام خيبر فلا يوجد مقتصرا فيه على المتعة محددا بعام خيبر. في الحديث في الخبر الذي يليه نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، فالظرف يوم خيبر متعلقه بنهى الأولى أو نهى الثانية، لأن العطف على نية تكرار العامل، العطف على نية تكرار العامل، فالعامل نهى عن متعة النساء ونهى عن أكل لحوم الأهلية الحمر الأهلية يوم خيبر. الظرف يتعلق بنهى الأولى أو بالثانية أو بالأمرين، يعني الظرف للأخير أو للأول أو لهما معا. ها؟ هو الكلام على الثاني، الأول ما خلاص تجاوزناه لأنه لا يوجد في الصحيح بهذا اللفظ. نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني ونهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. مقرر عند أهل العلم أن العطف على نية تكرار العامل، والعامل نهى، فهل قوله يوم خيبر هذا الظرف متعلق بنهى الأولى أو بالثانية أو بهما معا؟ ونقول نهى عن متعة النساء يوم خيبر ونهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر بهما معا، يعني عندنا الظرف والجار والمجرور والوصف والاستثناء إذا تعقبت جمل متعددة، هل تلحق بالجميع أو بالأخيرة فقط أم بماذا؟ يعني جمل متعاطفة ثم ذكر لها متعلق من ظرف أو جار ومجرور أو استثناء أو وصف مؤثر يعود للجميع أو للأخيرة فقط؟ نعم. على الاستثناء المثال الذي يردد مرارا، الحمد لله ليكم الله سبحانه، في قذف فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني من أجل توضيح المسألة، إلا الذين تابوا يعود إلى الأخير اتفاقا، فيرتفع الوصف بالتوبة الفسق، ولا يعود إلى الأولى اتفاقا التي هي الجلد، لا بد من جلده، فالتوبة لا ترفع الجلد، والخلاف في عودها على الجملة الثانية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تقبل شهادة إذا تاب أو لا تقبل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وهنا نقول يوم خيبر يعود إلى متعة النساء أو إلى أكل الحمر الأهلية أو إلى الجميع، وإذا أردنا الاقتصار على أحد إحدى الجملتين هل لنا أن نلحق، إذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين هل لنا أن نلحق الظرف بما اقتصرنا عليه مما اختلف فيه كالجملة الأولى، لأن الاقتصار على بعض الحديث من بعض يجوز عند أهل العلم إذا لم يحذف منه ما يتوقف فهم المذكور عليه، ما يحتاج إليه في فهم المذكور. الحافظ فعل ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، عام خيبر اختصر، وإلا فالأصل أن عام خيبر متعقبة للجملتين. يعني اختصار على بعض الحديث، بعض جمل الحديث هنا بعض، صحيفة همام بن منبه تشتمل على أكثر من 130 جملة، ساقها الإمام أحمد مساقا واحدا كاملة، وساق منها البخاري قطعا متفرقة، ومسلم قطع متفرقة، جمل متفرقة تستقل بمعانيها وأحكامها. الجواز ما في إشكال، لكن إذا ذكر وصف متأخر يحتمل أن يعود إلى الجميع أو يعود إلى البعض دون البعض، هل يذكر هذا الوصف مع كل جملة أو يترك حتى يذكر في موضعه الأخير؟ يعني هنا مساق الحافظ بن حجر رحمه الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وهو بهذا التركيب لا يوجد في الصحيح، وقال متفق عليه. صنيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ الظرف المتعة. هو لو لم يرد الأول لكان أولى، لأنه يكتفي به عن الثاني. مش قال عندك في التخريج الأول حديث علي؟ قال البخاري ومسلم وزاد وعن لحوم الحمر الأهلية، وبوب عليه البخاري بباب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. نعم، يعني آخر الأمر النهي عنه، لكن لا يدل على أنه عام خيبر، لا يدل على أنه عام خيبر. قل هذا ترجيح لأحد الرأيين، ترجيح لأحد الرأيين. أما لو كان الاقتصار على الجملة الأخيرة عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال أن يذكر الظرف في المحل المختلف فيه، في المحل المختلف فيه، لأن بعضهم منازع أن يكون النهي عام خيبر، إنما النهي عام خيبر عن أكل الحمر الأهلية، وأما نهى عن متعة النساء فالمقصود النهي، وأما وقته فلا يلزم أن يكون عام خيبر. ويستدلون لهذا بأن خيبر كما قال ابن القيم أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات، وأهل خيبر يهود، فلا داعي للنهي عن المتعة عام خيبر، أهل خيبر أهل كتاب يهود، ولم يكن المسلمون يستمتعون بالكتابيات، فعلى كلامه يقوى أن النهي لم يقع عام خيبر، إذ لم يقع هناك نكاح متعة لما سمعنا من كلام ابن القيم. وإن أجاب بعضهم بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات، لماذا؟ لأن أهل خيبر كما قالوا يصاهرون، كانوا يصاهرون الأوس والخزرج، والأوس والخزرج كانوا مشركين، فلا يمنع أن يستمتعوا بهؤلاء المشركات ثم يكون النهي يوم خيبر. على كل حال، المتقرر عند جميع من يعتد بقوله من العلم أن القول الآخر والفصل في النكاح المتعة أنه التحريم هو الآخر من الأمرين، سواء قلنا إنها أبيحت مرة أو على الأصل ثم حرمت، أو أبيحت مرارا ثم حرمت مرارا، أو أبيحت مرتين ثم حرمت مرتين، لكن النهاية والخلاصة خلاصة الحكم أن المتعة محرمة. أبو عوانة في صحيحه يقول: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهي عنها يوم الفتح. من الحديث الذي يليه وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. والإذن إنما يكون بعد منع، إنما يكون بعد منع، كما قال في حديث سلمة: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة. إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. وهذا يدل على أن ما دفع بمقابل بعوض بطيب نفس فإنه لا يستحق الرد، لا يستحق الرد، لا سيما إذا كان أخذه على وجه يصح، يعني قبل هذا النهي المعاوضة صحيح. لكن لو أن بغيا اشترطت على من أرادها، أرادها بالفاحشة نسأل الله العافية، اشترطت عليه مبلغ معين، ثم لما انتهوا من جريمتهم قال لها: مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، ولا يجوز لك ولا يسوغ لك أن تأخذيه لأنه خبيث. نقول مثل ما قال هنا: ولا تأخذ ما أتيتمهن شيئا. ما دام مهرها خبيث فلا يحل لها، فلا يحل لها، لكن له أن يأخذه منها؟ لا يحل لها ولا له، ولا له، لأنه بذله بطوعه واختياره في مقابل فيفوت عليه، وهي بالنسبة لها خبيث لا يجوز لها أن تتملكه، فلا يملكه لا هو ولا هي، وإلا لصار هذا الأمر بابا لشر، وذلك يكون بالإغراء، يدفع لها من الأموال أو يعدها من الأموال ما يجعلها تستجيب، يغريها بمال عظيم، ثم إذا فرغوا من فاحشتهم قال: مهر البغي خبيث. نقول: نعم، مهر البغي خبيث، وأنت خبيث أيضا، فيفوت عليه تعزيرا ولا تمكن منه لأنه خبيث. والرسول هنا يقول: ولا تأخذوا ما أتيتمون شيئا، لأنهم أخذوه بعقد معاوضة، وكان هذا العقد جائز، جائز، والله جل وعلا قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وأشرنا فيما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد، إلا جلدته الحد. فدل على أن نكاح المتعة زنا، صلى الله السلامة والعافية. وإن كان من أهل العلم من يقول أنه يدرأ الحد بالعقد، لكن إذا كان الفاعل يعرف الحكم فلا درء حينئذ، لأن وجود مثل هذا العقد كعدمه، فهو زنا في الحقيقة. وإن كان يجهل الحكم فيتجه القول بدرئه بهذه الشبهة. يقول رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي، وحديث ابن مسعود صحيح، وأما حديث علي فضعيف لأن فيه مجالد ابن سعيد وهو ضعيف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يتزوج المرأة بالتواطؤ معها أو مع أهلها أو مع زوجها الأول لتحل له، فإذا طلقت من زوجها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإذا اتفق مع شخص أنه ينكح هذه المرأة لتحلل زوجها الأول فهو المحلل والمحلل له الزوج الثاني. وأيضا يدخل في المحلل له المرأة لأنها يحل لها زوجها الأول وتحل له، فكلاهما محلل له وكلاهما ملعون صلى الله السلامة والعافية. فالنهي هنا المفهوم من اللعن يقتضي فساد العقد أو صحة العقد مع الإثم، يصح العقد بمعنى أنه لو قيل لزيد من الناس والله فلان طلق امرأته ثلاثا وندم وندمت على ذلك ندما كثيرا، فلو احتسبت، لأن من الحنفية من يقول أنه مأجور لأنه محتسب يرد هذه المسكينة إلى زوجها فهو محتسب، والنص على أنه ملعون نسأل الله السلامة والعافية. لو أنه أقدم على هذا وقبل مثل هذا العرض وتزوج بعقد ثم بعد ذلك قيل له العقد حرام فعليك أن تفارق، قال لا لا أفارق، العقد صحيح وأنا تزوجت بعقد والحل بيدي، إن أردت أن أطلق وإلا أستمر. فهل نقول إن العقد باطل فلا بد من تجديده، أو نقول إن العقد صحيح مع الإثم فله أن يستمر معها؟ يعني مثل ما تقدم مرارا أن من النهي ما يقتضي البطلان ومنه ما لا يقتضي البطلان، فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه وشرطه بطل، عاد إلى ركن، عاد إلى شرط، عاد إلى أمر مؤثر فيه فإنه يبطل. وأما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يبطل العقد. فهل نكاح التحليل النهي عائد إلى ذات العقد، أو نقول إن العقد مستوفي الشروط، زوج وزوجة خاليان من الموانع، ولي وصداق وشهادة، العقد مكتمل في الصورة، والنهي لأمر خارج وهو نية التحليل للزوج الأول، أو نقول إذا كان ذلك متفقا عليه صار عقدا باطلا لأنه شبيه بالمتعة، يعني الأطراف كلها تعرف أن هذا الزواج لن يستمر إنما هو لمجرد التحليل، ففيه شبه بالمتعة فيبطل من هذه الحيثية. أما قول الظاهرية في أن كل نهي يقتضي البطلان فلا شك في إبطال مثل هذه عندهم، لأدنى نهي يبطل العقد، لكن قول الجمهور أنه ليس كل نهي يقتضي البطلان، فهل نقول أن هذا مثل النجش في البيع؟ العقد صحيح ولا باطل؟ الخلاف معروف عند أهل العلم، لكنهم يقولون هذا أمر خارج، كون نية الذي يزيد في السلعة ولا يريدها، يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع، هذا لا أثر له في العقد الأصلي. والذي يتوجه في مثل هذا العقد مع هذا اللعن، نسأل الله السلامة والعافية، أن العقد باطل، لأنه يستحيل في الشرع أن يصحح عقد فيه لعن، كعقد الربا، كعقد الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالمتوجه أنه باطل. قد تكون المشورة لهذا الرجل من طرف ثالث، علم زيد من الناس أن عمرا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج، فذهب زيد هذا لا علاقة له في الموضوع، ذهب إلى بكر وقال له لو أحسنت وتزوجت هذه المرأة لتحل لزوجها، اللعن على المحلل. وأما المحلل له إذا لم يكن له دور في المسألة ما له علاقة، يعني ما يدخل في اللعن، إنما يدخل من يستحقه ممن قصد هذا الأمر. وعرفنا أن من الحنفية من يقول العقد صحيح والمحلل مأجور، المحلل مأجور لأنه يحل إشكال بين زوجين، وجاء في حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال فهو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، وهو شاهد لحديث ابن مسعود. حديث علي رعاك الله مضاعف بمجالد بن سعيد في مجالدين ولا الحارث الأعور رعاك الله أشهد. نعم، كلاهما. نعم، في مجالد وفي الحارث. في الحديث الذي يليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، وفي ذلك قول الله جل وعلا نعم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين. والآية بعضها محفوظ وبعضها منسوخ، لأن المشرك لا يجوز أن ينكح الزانية من المسلمين، والزاني من المسلمين لا يجوز له أن ينكح مشركة، إنما ينكح زان مثله أو تنكح زانية مثلها. والعفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية حتى تتوب، والعفيفة لا تنكح زانيا حتى يتوب، ولذا قال وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. والآية ليس فيها قيد بالجلد، ليس فيها تقييد بالجلد. وفي الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فهل القيد هذا معتبر أو ليس بمعتبر؟ بمعنى أنه لو وجد زاني غير مجلود أو زانية غير مجلودة يجوز للعفيف أن يتزوج؟ نعم. كيف؟ كيف؟ أنه يجلد، يعني وصف أغلبي أو الأغلب الستر. المقصود أنه من حقه أو مما يجب عليه الجلد، فالأصل فيه أنه يجلد تنفيذا لأمر الله جل وعلا ولحدوده، هذا الأصل فيه، وإلا فالوصف ليس بقيد، ليس بقيد. لو وجد زاني ولم يجلد يعني عرف عنه هذا الوصف ولا شهد عليه أحد ولا اعترفوا بالزنا، نعم، فإنه يدخل في الحكم. فالزاني المجلود لا ينكح إلا، أو لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وعلى هذا لو حصلت هذه الفاحشة من شخص ذكرا كان أو أنثى، وهذا الزاني أراد الزواج، أو هذه الزانية خطبت، مقتضى تحريم الزاني على العفيفة والزاني على العفيف أن يخبر الطرف الثاني، يعني زاني خطب عفيفة، حرام عليه أن يتزوجه، وحرام عليه أن يغشها بنفسه، كما أنه إذا وجد الزانية فخطبت من عفيف يحرم عليها أن تغشه بنفسها، ويتجه القول بالإخبار، بإخبار الخاطب. يتجه القول بإخباره من أهل العلم أن يستنبط وجوب الإخبار وأن عدم الإخبار غش للخاطب بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم في الثالث أو الرابع قال ثم ليبيعها ولو بظفير. ما يمكن أن تباع بظفير وهو الحبل المظفور إلا إذا أخبر بعيبها، إلا إذا أخبر بعيبها. وعدم الإخبار غش، وماذا عما لو علم فيما بعد؟ يعني كونه لا يجد بكارة مثلا، هذا يقول مثل ما يشاع ويقال من قبل الأطباء أنها تزول بأدنى سبب، فيحتمل هذا، لكن لو بلغه خبر فيما بعد أنها وقع منها الفاحشة، ما كيف يكون شعوره بعد أن أنجبت منه الأولاد؟ لا شك أن الوقع عليه شديد جدا. ثم بعد ذلك إذا علم بعد أن أنجب الأولاد ثم أراد أن يفارقها لأنها لا تليق به، الناس لا يحتمل مثل هذا ولو تابت، مع أن التوبة تهدم ما كان قبلها، فالناس لا يحتمل مثل هذا، في أحد سوي غيرته غير شرعية لا يؤثر فيه مثل هذا؟ ما في أحد، إلا من ماتت غيرته، تشبه بالبهائم ونكست فطرته، له أن يفسخ؟ هل له أن يستعيد المهر؟ أو نقول المهر بمستحل من فرجها، أو نقول له المهر بسبب غشهم إياها. ويوجد في بعض المجتمعات الإسلامية مثل هذا بكثرة، ويسأل عنه كثيرا، هل تخبر أو لا تخبر؟ ولا شك أن الآثار المترتبة على هذه الجريمة سواء أخبرت الآثار عظيمة، لم تخبر الآثار عظيمة، فكون هذه الآثار العظيمة تقع على من فعل الفعل ويتحمل تبعته أولى من أن يقع تقع على آثار هذه على غيره. هل نقول إن الإخبار من باب فضح الإنسان نفسه وعليه أن يستر نفسه ولا يخبر، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل؟ لو أخبر الزوج فيما بعد إذا دخل ثم طلق، ثم بعد ذلك فيما بعد قال إنها ثيب يعني مطلقة، بعض الناس يفعل مثل هذا للستر. ولا شك أن الآثار المترتبة على المحرمات في الدنيا والآخرة وخيمة وشنيعة. كثير من البنات تعزف عن الزواج بعد ذلك لئلا تكتشف. وكلا الأمرين مر، سواء أخبرت أو كتمت، سواء أخبرت أو كتمت، لكن الأصل الشرعي أن الآثار يتحملها الفاعل المخطئ. ترتب الآثار المترتبة، يتحمل الآثار المترتبة على فعله ولا يحمل غيره هذه الآثار. يعني لا لا بغر الخاطب، الستر يقتضي غش الخاطب، يقتضي غشه. لكن قد يقول قائل انها ان اخبار الخاطب معناه انها ما تزوج، لا تزوج تجد، لكن انسان يعني لا مقدح فيه بوجه من الوجوه يبي يقبل مثل هذه، ما يقبل. نعم. قد تخبر شخصا لا يرتضيه ولي امرها وهو لم يعلم، لأن بعض الأولياء ما يدري عن ما حصل، ثم تتقدم إليها شخص لا ليس بكفء لها، يرى ولي أمرها أنه لا يكافئها وليس بكفء أن يتزوجها، وقد أخبرته فيما يحصل بينهم من اتصال. يحصل هذا كثير، يعني أمور الاتصالات بين الأمور هذه التي صارت بين أن تكون نعمة ونقمة على حد سواء، هذه الاتصالات ترتب عليها آثار سيئة. يحصل أنه يخطبها من نفسها وتمدح له ثم تخبره بالواقع، لكن لكون مستواه أقل منها نعم تخبره فيقبل، ثم يتقدم إلى الولي يقول أبدا أنا ما أقبل مثل هذا، لكن لو علم بالسبب قبل، ولا تريد أن يعلم الأب، لأنه لو علم كان الأمر أعظم. حصل من هذا كثير. فهل يقال أنه يغش العفيف الصالح بمثل هذه، أو يقال لابد أن يخبر وتحمل تبعة عملها؟ وهل يقال مثل هذا في الرجل إذا خطب من أحد وقد زنى، يخبرهم ولا ما يخبرهم؟ نعم، ليش غيره؟ يعني من أجل تأثر المرأة بكارة وشبهة ولا؟ أولا، استحلال الفرج أثره على المرأة غير أثره على الرجل، ولذلك لو حصل أدنى إشكال فيما تقدم مثل ما تقدم، ولها مهرها بما استحل من فرجها، وهي أيضا استحلت فرجه، لماذا لا يكون له مثلها؟ فدل على أن استحلال فرج المرأة أشد من استحلال فرج الرجل، وأعظم وأشنع. على كل حال، مثل هذه المسائل تقدر بقدرها، وكل له أن يستفتي من تبرأ الذمة بتقليده ويعمل بما يوجه به، وإلا الأمر خطير جدا، لأن هذه المسائل يعني تتباين فيها وجهات النظر، منهم من يقول يستر، وإذا تبين له شيء من بعد يتصرف، الحكم بيده. لكن ماذا لو جاءه ولد وعرف الولد فيما بعد أن أمه فورقت من أجل هذا؟ لا شك أن العار يلحق الجميع، السابق واللاحق، فالمسألة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية. قال بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، وحينئذ لا تحل له حتى تنكح. قالت طلق رجل امرأته ثلاثا وحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها ظنا منهم أن النكاح في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أنه مجرد العقد، أنه مجرد العقد. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر أو الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، يعني من لذة جماعها ما ذاقه الأول، فلا بد من الوطء حتى تنكح، يعني لا بد أن توطأ بنكاح، بنكاح صحيح، لا بد أن توطأ بنكاح صحيح. ويذكر عن سعيد بن المسيب أنه يحصل التحليل بمجرد العقد الصحيح، لكن ابن المنذر قال لا نعلم أحدا وافقه من أهل العلم إلا الخوارج، إلا الخوارج. لماذا؟ لأن الخوارج إنما عملهم بالقرآن دون السنة، والحكم ثابت بالسنة، الحكم المبين المفسر إنما ثبوته بالسنة، وإن وقع في القرآن مجملا مما يحتمله قول الخوارج وقول سعيد، لكن الحكم المفسر المبين إنما هو بالسنة. ولعل سعيدا رحمه الله لم يبلغه مثل هذا الخبر، ولعله لم يبلغه مثل هذا الخبر، والمراد بالعسيلة لذة الجماع، لذة الوطء من الطرفين، ولذا قال حتى يذوق من عسيلتها ما ذاق الأول، وفي الخبر الآخر في الصحيحين حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين.